وانتهى الناس منه وكان فيه مهر فإنه يمضي، ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما، ولا نقول إن أولادكما ليسوا أولادا شرعيين، لا، نقول أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والمكاء وأن كل واحد كفل الثانية وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء، ونكون بذلك مطبقين للقاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، معروفة عند العلماء الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع، منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. رجل له ابنتان والآخر له ولدان، ثم قال: زوج أولادي هاتين البنتين. وإذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت، فاتفق على أن يزوج هذا ابنتي لولدي هذا وابنت هذا للآخر، إن صارت اثنتان في مقابل واحد، وتم الصداق والاتفاق، هل يكون شغار هنا؟ ولو كثر يعني العدد يختلف. لا يمكن الآن مثل هذا له عنده بنت وولدان، ولك عنده ولد وابنتان، قال: زوجتك بنتي، زوجت ابنتيك، زوجت ابنيك ابنتي على أن تزوج ابنتك ابني، هذا شخص. لو قلنا ما يصح، ما نقول يصح، يصح يبطل نكاح واحد لأنها في مقابل أخرى والثانية يبقى، لأن هذه في مقابل هذا. إذا كان أيه نقرأ بينهم. شيخ نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، سمي صداق لإحدى المرأتين. نعم. أقولين سمي صداق على إحدى المرأتين لإحدى المرأتين. نعم. على المذهب هل يعد شغار؟ إيه، لابد من تسمية المهر. لسنتين. لسنتين. لابد. إلا من سمى لهما فهو شغار. الثاني شرط يعني على أن يزوج كبير من الواحد من كبير وأزوج كبير، ولكن في مهر، هل هذا يعتبر شراء؟ هل إنه يعني صار قسمي كان سنة؟ حنا ذكرنا الآن، قلنا نرى منعه الآن، لكن الذي صدر وانتهى إذا كان قسمي لهما مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحد منهما كفل الأخرى فلا بأس. لكن ايش؟ من قال كذا؟ قلنا الصغيره يقول يعني غير معتبر. اقول من قال تزوج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه. انا اعطيك وثيقه مختومه بالختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي يزوجها بدون إذن. وغيره لا يزيد. نعم، هذا الشيء. القياس هذا قياس مع فارق، مع أن ما ندري، ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية، لو كان مالها لست سنين قد تعرف. نعم. الله يتوجهنا الآن من نكح صغار ولم يدفع المال، هل نقول له تفسخ لا يعني لو جاء قضية فيها شغار مؤكد يعني من طبع الشروط يجب يفرق بينهما ثم من جديد نزوجهما بمهر وابنائهم شرعيون؟ اي نعم، شروط الشبهة يجب أن تعلموا بارك الله فيكم، كل أولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، كل أولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، سواء نشأوا من وطء شبهة أو من نكاح فيه شبهة أو غير ذلك. المهم يقول في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة، وما صورة ذلك؟ تقول المرأة سورة الفتح. أنت امرأة تكون إذا امرأة الخوف تكون أنت وليت تزوجين من الرجل الفلاح. يعني توكيل؟ نعم. يعني توكيل؟ يعني الصورة أن توكل امرأة أخرى، أن توكل امرأة امرأة أخرى في تزويجها. طيب الصورة الثانية؟ نعم. أن تزوج مثلا الأم تزوجها. نعم أحسنت، قياسا على تزويج الأب لابنته. نعم. طيب لو فعلت يا خالد، لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح؟ ما يصح النكاح. لا يصح؟ لا ما يصح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة. نهي. أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان بيع صحيح. لكن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أي امرأة تزوج غير إذن وليها فنكاحها باطل، والمرأة لا يصح لا تصح ولا يتوفى النكاح. نعم. فلم تبقى إلا ولا تقول. صحيح. ولأن لدينا قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. والبيع على بيع المسلم ما يعود على البيع، البيع صحيح يعني معلوم كل شيء تام، لكن فيه اعتداء على حق الغريب، فالنهي عن عن البيع على بيع المسلم لأمر خارج عن العقد. الشغار يا هداية الله مشتق من أي شيء؟ القلب يعني رفع القلب ورجله يبور. نعم. من هذا يعني يكون هذا ومن هذا، لأن العقد مكروه ذميم، فشبه برفع الكلب رجله، ولأنه خالي من المهر فصار شاغرا. طيب تفسير الشعار يا عبد الله. وليس بينهما صداق. طيب إذا كان من كلام نافع، هل فيه قول إنه من كلام ابن عمر؟ وفيه قول إنه من كلام مالك؟ طيب هل بين هذه الروايات منافاة؟ لماذا؟ يعني أن مالكا رضي بتفسير نافع وأقر، فصار يحدث الناس بأن هذا هو الشراء، وأحيانا يرويه عن نافع، وكذلك يقال في نافع بالنسبة لعبد الله بن عمر. ولهذا ذكر المحدثون أنه إذا تعارض الرفع والوقف أخذ بالرفع، لأنه معه زيادة علم، ولأنه لا ينافي الوقف. طيب ما تقول في رجل زوج ابنته على أن شخصا على أن يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل؟ لا يجوز، لأن اشترط اشترط، لكن بينهما مهر، بينهما مهر كامل لا يجوز. مقتضى الحديث، مقتضى تفسير نافع أنه جائز، لأن اشترط شرطا، اشتراط عن زوج آخر ابنته. نعم. وهذا بينهما صداق، المثال اللي ذكرنا بينهما صداق كامل. إذا توفر، إذا كان ما في شرط وتوفر الصداق. لا في شرط، في شرط. قال زوجني، قال والله أنا ما زوجت حتى زوجني بنتي. لا يجوز. حتى على تفسير نافع. حتى على تفسير نافع. لا اشتراط. خالد. يجوز. يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شرطين في الحديث التفسير، شرط شرطين، عدم وجود الصداق والاشتراك. نعم. الصداق موضوع في المثال هذا، فإذا وجد الصداق صح صح على المذهب. فهمت؟ ولأن الاشتقاق يدل عليه، لأنه من شغر المكان إذا خلى. عرفت؟ طيب في قول آخر

السفينة التي تخيف أن تغرق وقلنا يجرى القرعة ويرمى بعضها. نعم. ما يعني ذكرنا في البكرة أنه لا يحل له أن يقتل من أكره على قتله لأن في استبقاء لنفسه يعني مقابله يعني سهاق هذا ما قتله ما راحوا يقذفون مثلا الناس معينين بدون قرعه. اما نعم لو قالوا والله انتم اللي قريبين للبحر نعم يقذفون في البحر هذا قريبين هذا على الجدار اللي لما البحر نعم لا لا لا القرعه قد تكون على زيد او على عمرو ما هو على شيء معين يشترط رضا جميع في السفينة لا حتى وإن لم يرضوا لا بد يكون الولي على السفينة يجبرهم يمكن كلهم يقول ما نرضى نخاف تسقط علينا طيب أنت لا خفت تسقط عليك الآن وخفت من الموت تغرق السفينة وتموت أنت غيرك وربما لا تقع القرعة عليك وتسلم المصالح مقدمة. نعم أي هذه فيها خلاف المحدثين وأكثر والمحققون من المحدثين يرون أن أنه متصل ما تقول في امرأة زوجها عمها ثم زوجها أخوها بعده العم على سوريا يعني هو في هذه الصورة ليس وليا زوجها عمها أولا ثم زوجها أخوها ثانيا كما قال. طيب العامة ليس وليا نرد عليك أنت ها؟ طيب إذن الحديث أي امرأة زوجها وليا هو مع وجود الأخ ليس بولي هذا الجواب. طيب يا هداية الله امرأة زوجها أخوها من أبيها ثم زوجها أخوها الشقيق من بعده أيهم الذي يصح الأول ولا الثاني؟ الثاني الحديث للأول منهم ليس ابن لاعب في هذا الحال ليس الأخوة لأبو لاية لماذا؟ لأن الأخوة منه موجود. أحسنت صح؟ طيب زوجها وليان وجهل الأول أحمد وجهل الأول كيف يقرأ نعم يقرأ بينهم. طيب زوجها وليان في آن واحد العقدان باطلان تمام. بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ درس جديد قال عن جابر وأظن أخذناه لكن ما أدري كيف ما سمعتونا به. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. أيما عبد تزوج أي هذه شرطية وما زائد للتوكيد وتزوج في الشرط وجملة فهو عاهر جواب الشرط. وقوله بغير إذن مواليه الموالي هم الذين أعتقوه في الأصل وقد يطلق المولى على المالك وهو المراد هنا المراد المالك وذلك لأنه إذا أعتق ملك نفسه لكن ما دام مملوكا فالأمر لسيده

مع أن نوافقه في أن هذه من العلة. ولهذا قلنا غالبا أرأيت لو كانت أخت مثل ما فعلت أظنهم نعم أم حبيبة نيب خطبت أختها للرسول عليه الصلاة والسلام، هل رأيت لو أن امرأة مثلا قالت لزوجها أنا والله كبرت وعجزت ولي أخت كالبدر ليلة الست بعد ثمان تزوجها، يمكن ولا لا؟ لا ما يمكن. لا يمكن تقوله تقول يمكن تقول يمكن تقول هذا ما في قطيعة، ما في قطيعة إطلاق، بل هذا في صلة ومع ذلك نمى. على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العمود، وهذه علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم. بالنسبة للولاية تفصيلها ذكرنا هي أبوة ونوة أخوة أمور، من الحالة التي يشن فيها والإمام؟ سبحان الله. لو ذكرنا مثلا أبو أخ وعم قلنا أن العم ليس له ولاية بوجود الأخ. نعم. إذا كان وجود الأب وعم كذلك. نعم. وابن كذلك. طيب. إذا ما تثبت الولاية إلا واحد بس. سبحان الله ابنان إلا صار ابنان كلهم ولي ابنان للمرأة ابنان للمرأة كلاهما رشيد أليس وليين يعني كل جنس واحد يعني يكون البنوة أو العمومة يكون عمين مثلا إيه عمين أخوين ابنين أبوين لا يصح يمكن نعم إذا ألحقت القافة بنتا برجلين